آمين آمين آمين. عايز أقول لكم سلام المسيح للجميع. النهاردة هنتكلم، هنبتدي كده نعمل دراسة كتاب في سفر أعمال الروح القدس مع الرسل، أو سفر أعمال الرسل بنعمة ربنا. ما كان يخطر ببالي يسوع الحبيب يجي وياخد مكاني ويصلب على الصليب. ما كان يخطر ببالي يسوع الحبيب يجي وياخد مكاني ويصلب على الصليب. والذنب يا ربي ذنبي وانا اللي اخطيت، والجرم يا ربي جرمي وانا اللي عصيت. والذنب يا ربي ذنبي وانا اللي اخطيت، والجرم يا ربي جرمي وانا اللي عصيت. اعظم نعمتك اعطي المجد لك، أعظم نعمتك أعطي المجد لك. الشكر يا ربي لك والحمد يا ربي لك، والشكر يا ربي لك والحمد يا ربي لك. إيه اللي شفته فيا من حسن أو جمال حتى تنظر إلي بحب فائق الخيال؟ إيه اللي شفته فيا من حسن أو جمال حتى تنظر إلي بحب فائق الخيال؟ وأنا ضربة طارية خالية من الصلاح، من راسي لرجلي أبدا ما في فلاح. أنا ضربة طارية خالية من الصلاح، من راسي لرجلي أبدا ما في فلاح. أعظم نعمتك أعطي المجد لك، أعظم نعمتك أعطي المجد لك. فالشكر يا ربي لك والحمد يا ربي لك، فالشكر يا ربي لك والحمد يا ربي لك. غفر لي كل ذنوبي وستر العيوب، واجعل اسمي في السماء في سفر الحياة مكتوب. غفر لي كل ذنوبي وستر العيوب، واجعل اسمي في السماء في سفر الحياة مكتوب. خلاني اعيش متهني أنسى الماضي الحزين، وهيجي اليوم وأشوفه ويمسح دمع العين. خلاني أعيش متهني أنسى الماضي الحزين، وهيجي يوم وأشوفه ويمسح دمع العين. أعظم نعمتك أعطي المجد لك، أعظم نعمتك أعطي المجد لك. فالشكر يا ربي لك والحمد يا ربي لك، فالشكر يا ربي لك والحمد يا ربي لك. غفر لي كل ذنوبي وستر العيوب، واجعل اسمي في السماء في سفر الحياة مكتوب. غفر لي كل ذنوبي وستر العيوب، واجعل اسمي في السماء في سفر الحياة مكتوب. خلاني أعيش متهني أنسى الماضي الحزين، وهيجي اليوم وأشوفه ويمسح دمع العين. خلاني أعيش متهني وأنسى الماضي الحزين، وهيجي اليوم وأشوفه ويمسح دمع العين. أعظم نعمتك أعطي المجد لك، أعظم نعمتك أعطي المجد لك. فالشكر يا ربي لك والحمد يا ربي لك، فالشكر يا ربي لك والحمد يا ربي لك. فالشكر يا ربي لك والحمد يا ربي لك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. تعالى تعالى تعالى يا رب، تعالى منور جلستنا بحضورك، تعالى وتوج جلستنا بحضورك. تعالى افتح كل قلب فينا يقبل كل كلمة الليلة دي يا رب، املأ كل قلب بالفرح والتعزية. ادينا بجد يا رب النهاردة نتعلم شيء جديد كتير يا رب. دراسة الكتاب بتبقى دراسة عقلية وكتير مش بيرتاح، لكن أنا النهاردة بصلي إن كل كلمة يا رب تكون ممسوحة بالروح القدس وتكون بتعلمنا شيء جديد. تعالى غطي ولادك بالدم وادينا أذان ممسوحة تسمع الكلمة وتعمل بيها، وادينا قلب مغسول بالدم محروت يقبل كل بزار تترمي فيه الليلة دي يا سيد. بنحبك وحابين كلمتك وحابين نسمعك وحابين نتلذذ بيك وتتلذذ بينا يا رب. انت اللي قلت هلما نتحاجج يقول السيد الرب. يا رب النهاردة بجد خلي الجلسة بسيطة وخلي الفكرة نقية وخلي القلب مليان قداسة ونقاء. يا رب يكفينا حضورك، يكفينا حضورك يا رب. انزع الوحدة من قلب ولادك وانزع الحزن من قلب ولادك يا رب. إبليس كتير بيحبسنا جوه نفسينا، لكن أنا واثق إنك هتشبعنا الليلة دي، هتشبعنا الليلة دي، هتشبعنا في اسم المسيح. تكلم في عبيدك سامعين، حط كل حروب دايرة علينا. إبليس عمال يتلون زي الحرباية، زي الحرباية يا رب شطان، لكن بشكرك لأن في جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. ما فيش شيء هيضايقنا ولا شيء هيحبطنا، احنا فرحانين بيك وهنغيظ إبليس الليلة دي ونقول له إن كنت يا رب سمحت لحد يروح، احنا واثقين إنه رايح عشان يجيب حد ويرجع. واثقين يا رب إنه رايح عشان يجيب حد ويرجع. هدفنا مش الناس، هدفنا انت يا رب، انت هدفنا، انت هدفنا يا رب، انت هدف اهداف العمر اللي انا بحياه علشان ارضيك. انت حبيب احباب القلب اللي انت ملكته اصبح ليك. انت هدف اهداف العمر اللي انا بحياه علشان ارضيك. انت حبيب احباب القلب اللي انت ملكته اصبح ليك. عايش بعلن بين الناس ان الدم اللي فداني ثمين، سر خلاصي به تقديسي ورسم دخول المفدين. عايش بعلن بين الناس ان الدم اللي فداني ثمين، سر خلاصي به تقديسي ورسم دخول المفدين. يا اللي شفيت النفس بجرحك لما سفكت الدم هناك، فوق الخشب حملت أسامي وأصبح ليا مكان في سماك. يا اللي شفيت النفس بجرحك لما سفكت الدم هناك، فوق الخشب حملت أسامي وأصبح ليا مكان في سماك. عايش بعلن بين الناس إن الدم اللي فداني سمين، سر خلاصي وبه تقديسي ورسم دخول المفدين. عايش بعلن بين الناس إن الدم اللي فداني سمين، سر خلاصي وبه تقديسي ورسم دخول المفدين. لما انظر لصليبك ترخص، لما انظر لصليبك ترخص فعني امجاد الكون، احسب عارك هو غناي وربح سماوي فيك مضمون. لما انظر لصليبك ترخص فعني امجاد الكون، احسب عارك هو غناي ربح سماوي فيك مضمون. عايش بعلن بين الناس ان الدم اللي فداني سمين، سر خلاصي وبه تقديسي ورسم دخول المفدين. عايش بعلن بين الناس ان الدم اللي فداني سمين، زر خلاصي وبه تقديسي ورسم دخول المفدين. قلبي سبيته بحبك ليا ومحلاها العبودية معاك، دي الحرية ودي الأبدية فرح المجد يتم هناك. قلبي بحبك ليا ومحلاها العبودية معاك، دي الحرية ودي الأبدية فرح المجد يتم هناك. عايش بعلن بين الناس إن الدم اللي فداني سمين، سر خلاصي وبه تقديسي ورسم دخول المفدين. عايش بعلن بين الناس إن الدم اللي فداني سمين، سر خلاصي وبه تقديسي ورسم دخول المفدين. قلبي سبيته بحبك ليا محلاها العبودية معاك، دي الحرية ودي الأبدية وفرح المجد يتم هناك. قلبي سبيته بحبك ليا ومحلاها العبودية معاك، دي الحرية ودي الأبدية وفرح المجد يتم هناك. عايش بعلن بين الناس إن الدم اللي فداني سمين، سر خلاصي وبه تقديسي ورسم دخول المفدين. عايش بعلن بين الناس إن الدم اللي فداني سمين، سر خلاصي وبه تقديسي ورسم دخول المفدين. عايش بعلن، عايش بعلن، أيوة علمنا، علمنا يا رب تعالى، دين الروح الواحد الآن في اسم يسوع. تعالى بقوة غير عادية علينا يا سيد. هللويا، محلى السجود أمامك، محلى المكوس في محضرك، محلى أن نتواجد في محضر ملك الملوك ورب الأرباب. امتياز عظيم أن نتواجد معك في مكان واحد يا رب، امتياز غير عادي أن تتنازل وأن تتواجد في وسط أناس مسلمة. امتياز غير عادي أن تستخدم أناس زينا يا رب. بارك الكل يا سيد. ادينا النهاردة في اسم المسيح إن احنا نشبع من كلمتك. قلت للتلاميذ أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي أنا كلمتكم بهم. خلي الكلمة تنقينا الليلة دي يا رب. خلي الكلمة تقدسنا الليلة دي يا رب. علمنا تعليم خاص. خدنا على جبل عالي وهنينا بجلسة معاك. هنينا بجلسة معاك يا رب. خلي النفوس تفرح وتهلل لرؤياك. الخمس تلاف اللي مشوا وراك قعدوا 3 أيام جعانين، لكن عشان بتعلمهم تعليم ناقي وعشان بتشبع نفوسهم وأرواحهم محدش افتكر في الجوع. ولما موسى قعد قدامك 40 يوم نسي نفسه. نسينا الليلاد يا رب، نسينا الجسد والحاضر والغايب والزمن والتعب يا رب. في اسم المسيح تخرجنا من نفوسنا الليلادي وما تخليناش نفكر في أنفسنا تماما. خلينا نفكر فيك أنت، خلينا نفكر فيك أنت وحدك يا رب، نفكر فيك أنت وحدك يا رب، نفكر فيك أنت وحدك يا رب. فانسى نفسك إذا وفكر أن فيه وعبدا. فانسى نفسك إذا وفكر أن فيه وعبدا. فانسى نفسك إذا وفكر أن فيه وعبدا. يسوع نعبد ربنا، يسوع نعبد ربنا يسوع. فلنعظم اسمه ونرفع أيادي طاهرة. فلنعظم اسمه ونرفع أيادي طاهرة. فلنعظم اسمه ونرفع أيادي طاهرة. له نعبد ربنا يسوع، نعبد ربنا يسوع. هو بر كله وفيه أصبحن كاملا. هو بر كله وفيه أصبحن كاملا. هو بر كله وفيه أصبحن كاملا. لذا نعبد ربنا يسوع، نعبد ربنا يسوع، نعبد ربنا يسوع. نرفعك فوق الجميع وحدك ملك عظيم. نرفعك فوق كل الأرض، كل الأرض وناتي لك، نسجد في خشوع نرفعك فوق الجميع، وحدك ملك عظيم نرفعك فوق كل الأرض، كل الأرض، وناتي لك، نسجد في خشوع، نسجد في خشوع نرفعك فوق الجميع، وحدك ملك عظيم نرفعك فوق كل الأرض، كل الأرض، غناتي نسجد في خشوع، بنرفعك يا رب، بنرفعك، بنرفعك، بنرفعك، بنعليك فوق كل شيء، وحدك وليس سواك. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك حضورك، مبارك حضورك. سد علينا الآن ولتملأ المكان، سد علينا الآن ولتملأ المكان بسكيب عجيب من روحك الحنان. الآن أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا، يسوع مليكنا. اسبينا يا رب، اسبينا، خدنا على جبل عالي بجد، محتاجينك. تلامس معنا يا رب، تلامس معنا في اسم الرب يسوع، تلامس معنا، تلامس مع كل نفس فينا، تلامس مع كل قلب، تلامس مع كل احتياج، تلامس مع صغر النفس يا رب الآن، تلامس مع النفس اللي حابسة نفسها جوه إحباطاتها، تلامس مع الوحدة، تلامس مع الرياء، تلامس مع الخوف، تلامس مع الكذب. اطرد يا رب، تعالى، تعالى يا رب. يمكن مش بنقدر نتكلم قدام الناس، لكن نقدر نتكلم قدامك، وانت تقدر ترفع كل عقبات وتحديات باسم المسيح. انا بشكرك لانك حاضر في وسطنا، اشكرك لانك هتباركنا وباركتنا بحضورك ببركات غير عادية. حط ولادك المسيلين قدامك، وانا اثق في اسم الرب يسوع المسيح انك تبارك الكل لانك فوق الكل. اشكرك لان اعين الكل اياك تترجى يا رب. غطينا في ستر دمك وباركنا، وليك مع الآب السماوي في الروح القدس كل مجد وإكرام وسجود إلى أبد الآبدين. آمين، آمين، آمين. النهاردة هنتكلم في سفر أعمال الرسل، هنتكلم في سفر أعمال الرسل، والنهاردة بنعمة ربنا هنتكلم عن مقدمة لسفر أعمال الرسل، وأنا بحب أوي أسميه سفر أعمال الروح القدس مع الرسل. بحب أوي ليه؟ إني أسميه سفر أعمال الروح القدس، سفر الروح القدس، أعمال الروح القدس مع الرسل. سفر أعمال الرسل بيحكي بداية الكنيسة، والأسس اللي وضعها الكنيسة، اللي وضعها الرسل للكنيسة، هي والرسائل، هو والرسائل، سفر أعمال الرسل والرسائل، هو البنيان اللي اتبنى عليه الكنيسة. احنا عارفين ان يسوع المسيح حي، وجسده لم يفسد في القبر، وقام من بين الأموات في اليوم الثالث، وكتير عارفين انه قعد يظهر لتلاميذه 40 يوم، حتى صعد في يوم 40، وانتظروا من يوم 40 ليوم 50 لمجيء موعد الآب، وهو ملء الروح القدس أو معمودية الروح القدس. جلس المسيح له كل المجد عن يمين العظمة، وأرسل الأقنوم الثالث، هو أقنوم الروح القدس اللي عامل في الكنيسة الآن للكنيسة، والروح القدس هو اللي بيعمل في الكنيسة الآن. عارفين إن الآب والابن والروح القدس واحد، لكن كل أقنوم له عمل بيميزه وليه عمل بيتمه داخل الكنيسة. من صعد المسيح إلى السماوات وهو بيبني الكنيسة بهدوء وتخطيط، مع كل الحروب، كل القوى العاملة ضد الكنيسة، لكن يوم عن يوم بنشوف أمجاد الرب، ويوم عن يوم بنشوف الكنيسة بتمتد يمين وشمال. وعايز أقول إن كان المسيح صعد، يوم ما صعد المسيح كانوا 120 واحد، والنهاردة الكنيسة كم مليار واحد. وعايز اقول قبل ما نخش في سفر اعمال الرسل ان اساس الكنيسة هو عمل المسيح على الصليب. بدون عمل المسيح الكفاري على الصليب لا في رسل ولا في اعمال رسل ولا في اي شيء. يعني ايه؟ يعني اساس كل شيء هو عمل المسيح الكفاري على الصليب. فاعمال الرسل كلها وسفر اعمال الرسل كله مبني على المصالحة الكاملة اللي تمت في الصليب مع الله الآب في شخص المسيح. وعايز أقول إن كل أعضاء المسيح اللي قبلوا الأمر دول ماشيين مع المسيح في موكب انتصار. فيمكن مش كتير هنتكلم عن الصليب في سفر أعمال الرسل. فعشان كده أنا حبيت أتكلم في أول أعمال الرسل، لأني بعد الإصحاح الأولاني هننسى القبر وهننسى الموت وهننسى القيامة، ويمكن بعد الإصحاح الأول هننسى الصعود وهننسى كل الكلام ده، وهنبتدي نشوف أعمال الرسل بالروح القدس تتم إزاي. لكن أنا عايز أقول يمكن نتناسى وإحنا بنتكلم في سفر أعمال الرسل هذا الأمر، لكن أساس الكنيسة هو عمل المسيح على الصليب. بدون عمل المسيح الكفاري على الصليب مفيش أي كنيسة. عايز أقول إن أعمال الرسل بالكامل يمكن هم سموه أعمال الرسل، لأن الواضح إن الرسل هم اللي بيعملوا الأعمال دي، لكن أساس سفر أعمال الرسل هو عمل الروح القدس، عمل الروح القدس مع الرسل. وانا اقدر اقول مجازا ان اقدر اقول ان ده سفر اعمال الروح القدس، مش سفر الرسل، سفر اعمال الروح القدس في الكنيسه وفي بدايه الكنيسه. سفر اعمال الرسل كانت تتميم لنبوات الانجيل، يعني الكلام اللي المسيح قاله وهو على الأرض للتلاميذ اتحقق في سفر أعمال الرسل. فوعد الرب له كل المجد بإرسال الروح القدس نلاقيه مثلا في 5 6 مواضع في الأناجيل، في إنجيل يوحنا 14 16 و17، في إنجيل يوحنا 6 15 26، وفي مرقس 13 10 11، كذا موضع تنبأ عن وعد الرب بإرسال الروح القدس، وده تم في أعمال الرسل. فأعمال الرسل متمم لحياة المسيح زي ما قال لهم ايه اللي هيحصل تم في اعمال الرسل. فاعمال الرسل ما اقدرش افرقها عن الانجيل قطعه واحده. حتى لما هنيجي نقرا في اول ايه في سفر اعمال الرسل، لقى بيقول له الكلام اللي انا قلته لك الاول ده كلام التاني، بس ده الاولاني، التاني ده بيكمل الاولاني، ده تتميم لانجيل لقى. اوعى تفتكر ان دول منفصلين، دي رساله واحده. سفر اعمال الرسل المختصر هو المسيحيه. إن قلنا إن الأناجيل بتقول إن الله حل في الجسد ورأينا مجده مجدا في شخص الابن، نقدر نقول إن سفر أعمال الرسل هو حلول الله في الناس. تاني، إن قلت إن الأناجيل الأربعة بتتكلم إن الله ظهر في الجسد وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كوحيد من الآب، حلول الله الروح القدس في الابن في جسد يسوع المسيح. أمين. عايز أقول إن سفر أعمال الرسل بيقول هو حلول الروح القدس في جميع الناس، في كل الناس اللي يقبل عطية الروح القدس. وعشان كده الكتاب يقول يعطى الروح القدس لكل الذين يسألون. إن كانت أناجيل هي كرازة المسيح، فسفر أعمال الرسل هو كرازة الرسل لامتداد لكرازة المسيح. أنا بقول الكلام ده عشان نفهم السفر هيتكلم عن إيه. دي قصة حكاية، يعني إيه حلول الروح القدس؟ يعني إيه ألسنة من نار؟ يعني إيه ألسنة؟ يعني إيه؟ طب ربنا عايز يكلمنا في الكلام ده ليه؟ انا عايز اقول الكلام ده، ربنا كان بيكلمنا في الاناجيل على كراسة المسيح، المسيح نفسه بيكرز على الارض. فسفر اعمال الرسل هو تتميم للكرازة المسيحية، كرازة المسيح في الرسل. يمكن في الاناجيل المسيح وحده، لكن انا عايز اقول ان في اعمال الرسل المسيح في التلاميذ، عمل الروح القدس في التلاميذ. يمكن عمل الروح القدس من خلال المؤمنين. يمكن الأناجيل بتكلمنا عن ميلاد المسيح المعجزي. برضو أعمال الرسل بتتكلمنا عن ولادة الكنيسة المعجزية في يوم الخمسين. ميلاد المسيح كان معجزي، وولادة الكنيسة كانت معجزية في يوم الخمسين، أمر غير طبيعي. يمكن المسيح لو كل المجد في الأناجيل اتألم بسبب عروسه، بسبب الكنيسه. وانا عايز اقول ان في سفر اعمال الرسل هيحصل العكس، ان الرسل الكنيسه هتتالم من اجل محبتها في العريس. هللويا. عايز اقول حاجه تانية، يمكن المسيح له كل المجد غسل رجلين التلاميذ يوم خميس العهد. وانا عايز اقول ان في سفر اعمال تلاميذ المسيح، في سفر أعمال الرسل، التلاميذ بيغسلوا أرجل العالم بالروح. افتكرت حاجة عايز أشارككم بيها، أحد الخدام شاركها في أحد الخدمات وعجبتني أوي. الرب قال لبطرس، يا بطرس، قال له نعم يا رب، قال له من النهارده هخليك مش صياد سمك. قال له امال ايه يا رب؟ قال له هخليك صياد نفوس. قال له طب ازاي دي؟ يعني ايه الفرق؟ قال له ده الفرق كبير قوي يا بطرس. ايه الفرق يا رب؟ قال له يمكن انت بتصطاد الحي عشان يموت، وانت بتصطاد سمك. لما تصطاد سمك يبقى كان حي ويموت. لكن عايز اقول لك يا بطرس، بعد كده انت هتجيب الميت بالذنوب والخطايا وتحميه وتحييه، تدي له حياة جديدة. عز الميت، تحيي الميت. مين؟ في بداية الأناجيل دايما نلاقي الروح القدس حل في بطن العذراء مريم جسدا، من بطن العذراء. يعني الروح القدس حل في بطن العذراء وعمل وتم الابن، او الابن حل في بطن العذراء مريم. وعايز اقول في اعمال الرسل حل الروح القدس في الكنيسة، في جسد المسيح، في التلاميذ ليكون الكنيسة. تشابه رائع، تشابه رائع بين المسيح والكنيسة، تشابه خطير. تشابه خطير خطير خطير رائع. شيء غريب اللي بيعمله الأخنوم الثالث، الروح القدس ده رهيب، يحل بطن العذراء، يتجسد الابن، يتم الخلاص. ولادة معجزية يوم الخمسين، يجيب ألسنة من النار على رؤوس التلاميذ ويحل بالروح القدس ويكلمه بألسنة، وتتولد الكنيسة اللي تفتن المسكونة. شيء رائع، شيء رائع. الروح القدس هو أساس الكنيسة، واللي كان بيدي الكلمة على فم الرسل، اللي كان بيديهم القوة للاحتمال، اللي كان بيعزيهم، اللي طلب منهم المسيح له كل المجد ألا يبرحوا أورشليم إلا أن يلبسوا قوة من الأعالي. وهذا ما تم في يوم الخمسين. أنا عايز أتكلم عن الروح القدس قد إيه هنقابله في السفر. يمكن 15 موضع نلاقي الروح القدس يقودهم، الروح القدس يؤيدهم، الروح القدس سلطان. فاللي عايز يكتب الأمور دي مهمة، أو أنا مش عايزك تكتب على قد ما تستطعم الكلام تعيشه. هو هيتكلم، وهو اللي هيديك النعمة إنك تستحمل، وهو اللي هيديك القوة إنك تمر بالاختبار، ويديك الجراءة زي ما عمل مع القديس بطرس. حل الروح القدس لما كانوا بنفس واحد، وكل ما كانوا يبقوا مجتمعين مع بعض بروح واحدة يمتلئ الجميع بالروح القدس. وده هنلاقيه في 4:23 و2 من 1 لـ4. الروح القدس كان موضوع الكنيسة في سفر أعمال الرسل كله، امتلاء. حتى أنا موضع بتاع بولس لما كانت اللي عليها العرافة بتمشي وراها، يقول مشيت وراها وقت طويل، لما امتلأ بولس بالروح القدس انطهر روح العرافة وخرج. يعني في وقت، في وقت، في وقت، إني لازم امتلأ بالروح القدس عشان أميز الأمور. فبدون الروح القدس ممكن قوي كانت العرافة دي ماشية وراهم وتقول هم دول عبيد الله العلي. في الإصحاح 15 28 نلاقي الروح القدس يقودهم في قراراتهم حينما يجتمعون. في الإصحاح الثاني آية 4 الروح القدس يؤيد الرسل بالمواهب والآيات، موهبة الألسنة والنبوات وتعظيم. ونلاقي موهبة النبوة في 11 27 والوعظ والتعليم في رؤيا 12، حاجات كتير قوي. أعطى الروح القدس للرسل سلطان، فحكم بولس على بار يشوع الساحر بالعمى. ياه الكلام ده في اصحاح 13 ايه 9 الايه 11. الروح القدس يعطي القديس بولس ان يحكم على بار يشوع الساحر بالعمى. نيجي مثلا في اصحاح 8 ايه 29 فيلبس في السامره بيخدم، وهوب الروح القدس يحرك فيلبس يخطفه كده، يقول له سيب السامره، سيب السامره، روح فين يا رب؟ تروح في وزير حبشي الكنداكي ده هتقابله، يروح يقابله، وبعد ما يخلص مهمته يخطف الروح القدس الى مكان اخر في اصحاح 8 من 29 ل 40 لغايه 10 ل 19. نلاقي مثلا بدل ما بيحرك فيلبس كمان يحرك بولس، بولس عايز يروح اسيا، يقول لك الروح منعه، يروح بسيدانيا، الروح منعه. وبعدين يا رب قال يظهر للقديس بولس على هيئة واحد مقدوني ويقول له اعبر الينا وعنا. الروح القدس يحرك الكنيسة، يحرك الرسل، يحرك ولاده. حركك الروح القدس، حركك. الروح القدس يؤيد الكلمة بالآيات التابعة بمعجزات كتير على مدار السفر هنتكلم فيها. عايز أقول أن معمودية الروح القدس في أغلبية سفر أعمال الرسل، الروح القدس يعطى بوضع اليد. في أغلب مواضع سفر الرسل كان يعطى بوضع اليد أو بحضور شخص ممسوح ومليان بالروح القدس، زي في قصة كرينيوس لما امتلأ الجميع والقديس بطرس بيوعظ. روح القدس ياخد بطرس ويقول له ملاية وفيها حيوانات واذبح، وياخد بطرس يوديه عند كرينيوس لوحده. في 13:2 تلاقي الروح القدس يختار تلاميذ للعمل وكان يرسلهم. الروح القدس يعطي التعزية في 9:31. الروح القدس هو الذي يختار الأساقفة بالقرعة الإلهية. فسفر أعمال الرسل هو سفر أعمال الروح القدس. يمكن اليهود ظنوا لما قتلوا المسيح، اليهود والرومان، انهم تخلصوا من الرب يسوع، الكنيسة ماتت. لكن حبة الحنطة اللي لم تمت مش تبقى شجرة كبيرة، وبموت المسيح كبرت الكنيسة. قام المسيح وصعد إلى السماوات وأرسل روحه المعزي ليؤسس الكنيسة التي هي جسده، والكلام ده تم في الأول في أورشليم، وبعد كده اليهودية، وبعد كده إلى أقصى المسكونة. قبل ما أسيب النقطة دي، لأن النقطة دي مهمة جدا، كنيسة بدون الروح القدس مش كنيسة. ممكن تقولوا عليها، سامحوني، كنيسة بدون الروح القدس اعتبروها معبد وثني. لو في مؤمن ما فيهوش الروح القدس يبقى هو قريب قوي للشيطان يعني. فبدون الروح القدس وحده، الاقنوم الثالث في حياة الكنيسة ملهاش اي عمل، مش تعرف تعمل حاجة. وعندنا مثال واضح في القديس بطرس اللي أنكر، وفي اليوم في يوم الخمسين بشر بالمسيح، والمثال كتير قوي قوي. بولس اللي كان مضطهد للكنيسة، شاول الطرسوسي يصبح بولس اللي هو أعظم رسل المسيح في العهد الجديد، ويكتب 14 رسالة في الكتاب المقدس. فبدون الروح القدس وعامل الروح القدس وملء الروح القدس اللي هنتكلم عليه بالتفاصيل المملة يعني، يمكن اعمال الرسل ده نعيش فيه شويه حب يعني، محدش يقلق يعني. وسعوا قلبكم بس وتعلموا، لان كله تعليم بدونه حياتنا. احنا هنتكلم عن حياتنا اللي احنا عايزين نعيشها، هنعيشها بسفر اعمال الرسل. هنقول طب هم عاشوا كده، ليه احنا مش عايشين؟ وهنصلح الامور دي. طب احنا عايشين غلط، ايه الغلط اللي في حياتنا المفروض نشيله عشان نقدر نعمل كده؟ كل حاجه هنعملها نتكلم فيها. سفر أعمال الروح القدس، أعمال الروح القدس مع الكنيسة. كاتب السفر هو القديس لوقا، وهو كاتب إنجيل لوقا، ومعروف باسمه. وعايز أقول إنه مذكور في لوقا واحد وفي أعمال الرسل واحد نفس الاسم. وعايزك لما تقارن كمان لوقا 24 مع أعمال الرسل واحد، هتلاقي لوقا. يبقى لوقا كاتب السفرين، سفر أعمال الرسل وإنجيل لوقا، والاتنين بيتمموا بعض. وكانوا السفرين مرسلين إلى شخص واحد، وكان بيسميه العزيز ساوفيلوس. وساوفيلوس ده مش اسم محبا لله يعني، ممكن قوي ما يكونش مرسل لحد باسم اسمه سامفيلوس، اللي كان ممكن يكون لقب اني محبا لله. ده مش اسم، ممكن ما يكونش اسم. فكاتب السفر هو لوقا البشير، وبيقولوا كتير قوي ان في كلمات وعبارات طبية كانت في الوقت ده موجودة في انجيل لوقا او في سفر اعمال الرسل، دلت على خلفيته كطبيب اممي، فعشان كده قالوا ان هو طبيب، لان في الفاظ كتير بتدل على انه طبيب. بيقولوا انه ساوفيلوس، بيقولوا لكن انا مش بعتقد، دي كلها اجتهادات، ساوفيلوس انه هو احد اوجه الرومان، يعني شخص مميز في الدولة الرومانية. وبيقولوا ان الدليل ده ان لفظ العزيز اللي سبق اسمه صاحب العزة، وده لفظ خطابة للعظماء، وده هنلاقيه في أعمال 24 3. بيقولوا إن القديس لوقا من أنطاكيا، من سوريا، عاصمة سوريا، فعشان كده في سفر أعمال الرسل هتلاقي إشارات خاصة بأنطاكيا، ومنها بدأت رحلات بولس الرسول. وفي أنطاكيا أول مكان دعي التلاميذ مسيحيين، أول مرة نقول الناس دول مسيحيين، لأنهم كانوا بيعتبروا إن المسيحية دي طائفة منشقة من اليهودية. بيقولوا إن المسيحية دي طائفة منشقة، لكن في أنطاكيا أول مكان أطلق على المسيحيين مسيحيين، ده كان في أنطاكيا، وأنطاكيا دي بلد لوقا البشير، وأول من المكان اللي خرجت منه رحلات بولس الرسول التبشيرية. في إصحاح 15 آية 22 35 أول قرارات تتاخد في الكنيسة تمت في مجمع أورشليم، لما بولس الرسول رجع أورشليم عشان يتكلم مع بطرس ويوحنا، وجهت هذه القرارات أساسا للكنيسة اللي في أنطاكيا اللي أسسها لوقا البشير. حاجة تانية بتثبت ان لوقا البشير من انطاكيا، بيقول ان هو ذكر اسماء الشمامسة وقال على نيقولوس انه دخيل انطاكي، فهو يعرف شعب انطاكيا بالاسم ويعرف المؤمنين والدخلاء، فهو دليل انه ده دخيل، يبقى عارف مين ابن البلد ومين اللي مش ابن البلد. والدخلاء هنا قصده هم الامم الوثنيون اللي تهودوا واختتنوا ودخلوا الى اليهودية. وتقريبا لوقا بيقول دخيل أنطاكيا على نيقولوس على انه اممي وثني. لوقا انضم لبولس في بداية رحلته التانية، وده هنلاقيه في اعمال الرسل 15 40. والرحلة بدأت منين؟ زي ما قلنا من أنطاكيا. بولس اخذ معاه لوقا من بلدته أنطاكيا، يعني بولس قعد فترة شوية في أنطاكيا، بعد كده اتعرف على لوقا وخده، وابتدى بولس ولوقا الرحلة التانية بتاعة القديس بولس. في كلوسي 4 7 14 في تيموثاوس التانية يذكر ان لوقا ضمن العاملين مع بولس. عايزين نعرف ان لوقا مش اصلي يهودي، لوقا مش اصلي يهودي، لوقا كان اممي الاصل. رسالة بولس الرسول لكلوسي يضع بولس الرسول مع ابيفريس وديماس وإليس، وليس مع اخريستوس ارستخرس ومرقس الذين هم الختان. يعني قال لوقا وابيفريس وديماس دول اللي هم امميين، وارسترخس ومرقس الذين هم من الختان. يعني لوقا كان دكتور اممي وطبيب، والأطباء كانوا علماء بيتميزوا بالدقة العلمية وتحديد التواريخ، وده تم قوي في إنجيل لوقا وفي سفر أعمال الرسل. كان بيدون بدقة حتى في الأماكن، كان بيتكلم مثلا برجة في بيفيلية وأنطاكيا في بيسيدية وميرا في بلكية وفيليبي في أنمن، يعني مدقق، وطرسوس في كيليكية والمواني الحسنة في كريت. بيتكلم بدقة دكتور، بيتكلم بدقة عالم. ويقال انه كمان غير انه دكتور انه كان رسام، يمكن دي جديدة. يقال ان كان رسام فنان، بيقول انه ترك رسما للقديسة العذراء مريم، وكتير قوي بيتكلموا عن كتاباته انها لوحات ناطقة كمان. وتلاقي الحتة دي قوي ظاهرة لما بيتكلم عن الملائكة وهم فرحانين قوي بميلاد المسيح، وهو بيتكلم عنها تحس انه بيتكلم من قلبه، شخص مميز قوي. فكل لوحة اللي كاتبها بتنطق وليها تفاسير كتير قوي هنشوفها على مدار الكتاب السفر عملوس. لوقا ما كانش ليه زوجة ولا أولاد، حسب التقليد القبطي استشهد على يد نيرون، وبتعيد الكنيسة في استشهاده في 1/11 1 نوفمبر، ونقل الأمبراطور قسطنطينو رفاته الطاهرة إلى القسطنطينية. وبيقولوا أن لوقا أحد 70 رسول الذين عينهم المسيح وأرسلهم في أنهم يخرجوا شياطين، وبيقولوا أحد أنه هو أحد تلميذي عمواس، لذلك لم يذكر اسمه. يعني أنا بقول كل اللي ممكن يتقال على أساس أنك تبقى لامم بكل جوانب الشخصية اللي هتكتب لنا سفر أعمال الرسل. وبيقولوا أنه كتب لوقا إنجيله في فترة السجن بولس في القيصرية باتصاله مع التلاميذ والقديسة العذراء مريم، وهذا نفهمه مع بداية إنجيله. ثم كتب سفر أعمال الرسل أثناء إقامة بولس الرسول مسجون في روما، الكلام ده سنة 62 ميلاديا. أنا عارف إن الموضوع شوية في الأول شادد ومعلومات كتير كتير كتير كتير، بس أنا حابب أخلص المقدمة النهاردة، والمرة الجاية هنتكلم في الإصحاح الأول بتوسع شوية، يمكن ما ناخدوش كله، يمكن ناخد آيتين ونتكلم فيهم. بس دي معلومات هتعرفك الشخصية اللي أنت اللي كاتبها لك السفر. الروح القدس بيقوده وبيسوقه وهو منساق بالروح القدس، لكن بيطفي على السفر سماته الشخصية، بيطفي على السفر صفات الشخصية. يعني القديس بطرس لما بيقول ان القديس بولس كتب امور عصرت الفهم، لان القديس بولس كان متعلم عند العلامة غملائيل، دارس وفريسي وفي عمره، فالشخصية وسمات الشخصية الرب له كل المجد بالروح القدس بيستخدمها، مش بيجردوا ابدا من سماته، مش بيجردوا ابدا من اللي فيه، بالعكس بيستخدم هذا الامر. هقول نقط كده تلم السفر بسرعة، وبعد كده هنشوف ربنا هيعمل ايه. بيتكلم عن الكرازة، أول محل الروح القدس حتى التلاميذ مفيش على طول، يعني اتملى بالروح القدس كل بطرس وقف واتكلم عن المسيح. فالكرازة ابتدأت مع بداية الكنيسة، فالنهاردة دي نقطة مهمة. فابتدت الكنيسة والتبشير بالكنيسة في سفر أعمال الرسل في أول ما امتلأوا بالروح القدس. أعمال الرسل مش كل الكنيسة، لكن هو لمحات من قصة الكرازة وعمل الرب في الكنيسة في الوقت ده. وإزاي بعرفنا قد إيه المقاومة لقاومة الرسل والاضطهاد وقبول ذلك بفرح؟ وإزاي يتسلح بالنعمة الغنية القديس بولس ويقول له الرب قوتي في الضعف تكمل؟ تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. بيورينا الكتاب، ورينا سفر أعمال الرسل كل الكلام ده. استعمل الرسل اللغة العبرانية مع اليهود القاطنين في اليهود وأورشليم اللي بيتكلموا بالعبرانية، اللي بيسموا أنفسهم باليهود العبرانيون، وهو يميزون أنفسهم بهذا الاسم عن اليهود الساكنين خارج اليهودية الذين كانوا يسمونهم اليونانيين. يعني اليهودي ممكن يتسمى يوناني وممكن يتسمى عبراني في الوقت ده، اللي قاعد في اورشليم واليهودية بيسموه عبراني لانه بيتكلم العبرانية او لانه من العبرانيين، لكن الساكنين خارج اليهودية بيسموهم اليونانيين. واليونانيين دول كانوا طائفتين اليهودية الساكنين في الشتات، وكانوا يتكلمين اللغة اليونانية، وكانوا بيسموهم المتهيلين، ويسموهم باليونانيين في الترجمة العربية، والهيلينيين، والاسم الثاني بيسميهم اليونانيين الوثنيين، اليونانيين الوثنيين. بدأ الرسل باليهودية زي ما الرب قال لهم، بعد كده فيلبس خرج راح السامرة، والسامرة هي خليط من اليهود والوثنيين، وكان اليهود لا يتعاملوا مع السامريين، ودي كانت أول نقلة بعد كده. بعد كده في أعمال الرسل، ده الكلام ده في أعمال 8، يعني ابتدى باليهودية والسامرة، اليهودية الأول صح 8 من 1 ل 7، من صح 1 ل 7 هنتكلم على أورشليم واليهودية. بعد كده اتنقلوا من اليهودية إلى السامرة زي ما الرب قال، ده في أعمال 8. بعد كده يتنقلوا إلى الأمم، الكلام ده في إصحاح 10 مع كرينيوس، ثم كنيسة أنطاكيا في أعمال 11، وهتلاقي الرب بينقل الكنيسة زي ما قال، اليهودية السامرة إلى أقصى المسكون. شوف الكلام ده كله بالتدريج في سفر أعمال الرسل. بعد كده انطلق بورس وبرنامج لكل الأمم من آسيا الصغيرة ثم أوروبا وآخرا إلى روما، وكان هذا ما أراده الرب ليهم وعلمهم منه. يوم ما احترقت الكنيسة في أورشليم، كان الكنائس في أغلبية العالم اتأسست، والمسيحية قد ملأت المسكونة وانتشرت في كل الدنيا. فأثر أعمال الرسل يمكن ما لم يذكر عن شيء عن حادثة نيرون وروما وحريق روما في سنة 64، لكن السفر بينتهي بإرسالية بولس لروما، لا السفر بينتهي ببولس الرسول في السجن، وبنلاقيه بيكرز ويبشر في السجن. يمكن البشر يقيدون كلمة ربنا، لكن كلمة الله لا تقيد، ووصلت الكرازة إلى روما بانتهاء هذا السفر. عايز اقول ان سفر اعمال الرسل ما يقدرش نكتب اخره امين، ما اقدرش اكتب وراه امين، هنقول الكلام ده في وقته، لسه ما خلص لانه دايم، هنقول الكلام ده ليه حرقت وايه اللي حصل في الكلام ده. السفر ده مفتوح تكمله الكنيسه، كل يوم بيتكتب فصول جديدة من سفر أعمال الروح القدس مع الكنيسة. كتير طبعا هندرس قد إيه المقاومة اللي قابلتها الكنيسة في اليهودية والوثنية ومحاكمة المسيحيين وأفكار اليهود اتجاه المسيحيين وأفكار اليونانيين اتجاه المسيحية في كل حاجة، وهنعرف هنفهم أكتر ربنا كان بيعمل كده ليه في الوقت ده، ونشوف ازاي رسم الكنيسة الرب ازاي يرسم الكنيسة كقساوسة وشمامسة، وازاي ان فيلبس شماس وهو شماس كان يعمد ازاي، وانه لم يكن يضع يده يحل الروح القدس. هنعرف كل حاجة بالتفاصيل، مين اللي سلطان ان هو يعمد بروح القدس، ليه سلطان النهاردة يحل ويربط في الكنيسة، كل الكلام ده هنتعلمه بتفاصيل دقيقة جدا جدا جدا. بيقولوا ان السفر اتكتب سنة 61 أو 62 زي ما قلت، فالوقت ده ما كانش وقت ما تكملش فيه اللي جرى لروما سنة 64 في روما. هندرس كل الأمور دي بتفاصيل مملة على مدار الوقت اللي جاي ده كله. دي مقدمة بسيطة جدا على سفر أعمال الرسل، يمكن شوية جافة، لكن كنت لازم أقول إن إيه خلفية السفر وليه كتب ومين كتبه، عشان وإحنا بنتكلم تبقى عارف كل شيء عن السفر. عايز أقول حتى أمور كتير حاصلة في الاقتصاد وفي الوقت ده وفي اللغة وفي الطرق، وازاي ازاي ربنا استخدم ده انه يوحد اللغة يخليها يونانية، ويوحد الدولة يخليها رومانية، ويوحد الطرق عشان الكرازة والتبصير. كل ده مواضيع مش سهلة، مواضيع مهمة جدا ربنا عملها عشان الكنيسة تنمو يوم عن يوم. هندرس كل الكلام ده، وندرس دور الملائكة في الكنيسة كتير. الملائكة هنشوف الملائكة ايه في اعمال الرسل، هتعمل ايه معانا. فتقسيم السفر بسرعة وهنختم بيه. استمرت على علاقتها بالهيكل وصلاتها حتى استشهاد استفانوس في اصحاح الخمسة. ما كانش فيه كنيسة وما كانش فيه مكان، من اصحاح الاول لخمسة كانوا بيصلوا في الهيكل كل يوم سبت. ظهر الاضطهاد اليهودي ضد المسيحية من اصحاح 8 لاصحاح 12، وبعد كده محاكمة استفانوس ورجمه في اصحاح 6 و7. ثم نرى استنتشار المسيحية في كل العالم في اصحاح 13 لغاية 28. السفر معمول اتنين، اعمال بطرس الرسول لغاية اصحاح 12، واعمال بولس الرسول من 13 ل 28. تاني من 1 ل 12 بطرس الرسول، من 13 ل 28 هو القديس بولس الرسول. في الجزء الاولاني ده هو القديس بطرس اللي ظاهر واللي الرب بيستخدمه، في الجزء الثاني القديس بولس اللي ظاهر والرب بيستخدمه. فكده بسيطه، ودي دراسة الكتاب اللي أنا عملته ده، دراسة الكتاب. أمين. لوقا طبيب وثني، وكتب إنجيل لوقا، كتب أعمال الرسل. عاوزين نعرف قد إيه سفر أعمال الرسل غني بعمل الروح القدس مع الرسل. فأمين، وأتمنى إن يكون وثني أممي، ممكن يكون أممي متهود واتختن. ما هو اليونانيين يهود مختونين، دخلوا اليهودية، مش لازم يكون وثني بيعبد أوثان. اليونانيين كان فيهم جزئين، جزء يهودي وجزء وثني. فممكن يكون لوقا كان يهودي عشان من ضمن السبعين اللي الرب أرسلهم وأعطاهم سلطان إنهم يخرجوا شياطين. أمين. فالرب يبارككم، وأتمنى أن تكونوا استفدتوا بمقدمة سفر أعمال الرسل. وفي الوقت اللي جاي هيكون وقت شوية شيق، شوية هنتطرق عن أمور روحية أكتر، وشوية هنتطرق على الأمور الروحية أكتر وإزاي هنطبقها في حياتنا. الموضوع مش دراسة كتاب بحت على قد ما هو دراسة إزاي نطبق سفر أعمال الرسل في حياتنا. ربي يبارككم.